يعني أسماء رجال، يعوق اسم رجل ذلك، ونسر اسم رجل. كانوا قوما صالحين من بني آدم، تبي من بني آدم ولم يقل من بني من قوم نوح، سينبني عليه مسألة، قال من بني آدم ولم يقل من قوم نوح. وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كانوا أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. صورناهم يعني جعلنا لهم تماثيل تحاكيهم، هذا هو الصورة التمثال، التصوير هو التمثال نفسهم. فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. قال سفيان راوي عن أبيه عن عكرمة كان بين آدم ونوح 10 قرون، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. قوله عن ابن عباس في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم، أي لا تتركوا عبادة آلهتكم، هذا نهي يعني نهوهم، لا نقول للتحريم، للمنع، أرادوا به ماذا؟ المنع. التحريم هذا حكم شرعي، أرادوا به المنع، أي لا تتركوا عبادة آلهتكم وهي الأصنام، وهي الأصنام والصور التي كانت لهم ثم عبدتها العرب من بعدهم. وبهذا قال الجمهور، قاله الشوكاني في فتحي، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أي لا تتركوا عبادة هذه المذكورات وهي أسماء قوم صالحين كما سيأتي. سميت هذه الصور بهذه الأسماء لأنهم صوروها على صورة أولئك القوم، بمعنى ود اسم رجل صور صورته وسميت تمثال ود، وكذلك يعوق وغيره. ووجه تخصيص هذه الأصنام بالذكر مع دخولها تحت الآلهة لأنه قال ماذا؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم، عام أو لا؟ آلهتكم، آلهة جمع إله، ويصدق الإله على المعبود بحق وعلى المعبود بباطل، فكل من اتخذ معبودا فهو إله سواء كان بحق أو بباطل، إن كان المراد الله تعالى فهو حق، وأما غيره جل وعلا فهو باطل. حينئذ قالوا لا تذرن آلهتكم، عام يشمل ودا وسواعا إلى آخره. قال ولا تذرن ودا، هذا تخصيص بعد تعميم، إذن عطف خاص على عام، وذكر الخاص بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا لأنه ما خالف بحكم آخر، وإنما يكون من باب التأكيد، أكرم الطلاب وأكرم زيدا وزيد من الطلاب، إذن أكرم الطلاب كلهم وزيدا منهم، لكن لما قالوا أكرم زيدا يعني استوصي به زيادة إكرامه، فيكون فيه مزية ليست فيه لسابقه. كذلك النص هنا معنا قالوا لا تذرن آلهتكم، دخل فيه ود وسواع إلى آخره، ولا تذرن ودا، إذن تخصيص بعد تعميم للاهتمام به. ووجه تخصيص هذه الأصنام بالذكر مع دخولها تحت الآلهة لأنها كانت أكبر أصنامهم وأعظمها، حينئذ عدم الترك والتعلق بالكبير والعظيم آكدوا في التحذير. وقالوا لا تذرن آلهتكم، قالوا يعني قال بعضهم لبعض، لا تذرن هذا نهي مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، أي لا تتركن آلهتكم جمع إله كما عرفنا، والإله يطلق على الحق والباطل ومر معنا في أول الكتاب، لا تذرن آلهتكم أي لا تتركوا عبادتها، ولا تمكنوا أحدا من إهانتها أي انتصروا لها، ولا تدعوها للناس، ولا تدعوا عبادتها. فالأمر عام يعني يشمل ماذا؟ لا تتركوها من جهة التعبد، لا تتركوا من يعتدي عليها، انصروا هذه الآلهة، حينئذ يكون فيه عموم، وهذا من التواصي بالباطل عكس أهل الإيمان. قوله ولا تذرن ودا كسابقه نهي هنا، ودا هذا مفعول به، ولا سواعا هذه لا زائدة للتوكيد كقوله ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا هذه زائدة، ما الفائدة منها؟ نقول للتوكيد، والنفي يؤكد كما أن الإثبات يؤكد. هنا كذلك قال ولا سواعا، ولا سواعا لا زائدة للتوكيد كقوله ولا الضالين، وفائدتها أنهم جعلوا مدخولها كالمستقل بخلاف يعوق، يعوق ونسرا، فهما في المرتبة دون ما سبقهما. كذلك بخلاف ماذا؟ لأنه قال ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث. طيب بقي ماذا؟ يعوق ونسرا، يعوق ونسرا ما أدخل لا. إذن هذه خاصها من التعميم لا تذرن آلهتكم لأنها كبيرة عظيمة. ثم يرد السؤال هل هي على مرتبة واحدة؟ الجواب لا، ما أدخل عليه لا أعظم، وما لم يدخل عليه لا أدنى مرتبة، وإن كانت كلها مشتركة في ماذا؟ في الكبر والعظم. إذن قوله هنا ولا سواعا فائدة لا أنه جعلها كالمستقل بخلاف يعوق ونسرا فهما في المرتبة دون ما سبقهما. وقرأ الجمهور ودا بفتح الواو، وقرأ نافع بضمها ودا، قال الليث ود بضم الواو صنم لقريش، وبفتحها ود صنم كان لقوم نوح. إذا قرأ بالوجهين ود وود، هل بينهما فرق؟ حينئذ نقول بينهما فرق على كلام الليث، أن ود أن ودا بضم الواو صنم لقريش، وبفتحها صنم لقوم نوح. وقرأ الجمهور ولا يغوث ويعوق، يعني بعدم تنوين، لغير تنوين. حينئذ ما العلة فيهما؟ إن كان عربيين فالمنع من الصرف للعلمية وزن الفعل، كان عربيين حينئذ ممنوع من الصرف لعلتين، إحداهما علمية ثانية وزن الفعل مثل أحمد، وإن كان عجميين فللعجمة والعلمية. إذن على القولين هما أعلام، إنما الخلاف العلة الثانية هل هي وزن الفعل أم العجمة. من قال أنهما عربيان قال لي وزن الفعل، ومن قال هما عجميان قال لي العجمة. وقرأ الأعمش ولا يغوثا ويعوقا بالصرف، قال ابن عطية وذلك وهم، يعني التنوين يعتبر وهما لأنه ممنوع من الصرف. قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، كان هؤلاء أهل دين وفضل وخير، فلما هلكوا يعني ماتوا هلك، بس كذلك هلاك يأتي بمعنى الموت، يعني امرؤ هلك، يعني امرؤ هلك يعني مات، فلما هلكوا يعني ماتوا، وكان ذلك في زمن متقارب، فأسفوا عليهم وصاروا يترددون على قبورهم، حزنوا عليهم فصاروا يترددون على قبورهم. فلما القبور هنا فيها ماذا؟ فيها شبهة الشرك يعني وسيلة، فلما رأى ذلك الشيطان منهم من ترددهم على قبورهم أوحى الشيطان إلى قومهم، أوحى الشيطان إلى قومهم، أي وحي وسوسة لا وحي إلهام، فسول لهم الشيطان ماذا؟ أن انصبوا، كسر الباء بكسر الصاد، أن انصبوا بكسر الصاد المهملة، وأن مصدرية والفعل فعل أمر، أي أوحى إليهم بنصب أنصاب، وأن المصدرية إذا دخلت على فعل الأمر تؤول بمصدر، أشرت إليه بأن قم يعني بالقيام، أشرت إليه بأن قم، بأن قم أي بالقيام، صح، إلى مجالسهم، أن ينصبوا إلى مجالسهم وأنديتهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، أنصبوا أنصابا، إذن مفعول لهم جمع نصب، وهو كل ما ينصب من عصا أو حجر أو غيره، والمراد به هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم، هذا ود وهذا سواع وهذا يغوث هكذا، ليكون أسهل عليه من المجيء إلى قبورهم، ولم يكونوا قصدوا عبادتهم وإنما قصدوا التذكر بهم، ليكون أدعى لهم على فعل الخير والتأسي بهم، فإذا رأوهم تذكروا العبادة فنشطوا، سول لهم الشيطان ذلك وتذكروا أفعالهم بها، وهذا من وسوسة ووحي الشيطان وكيدهم له، كما قال لآدم عليه السلام من قبل هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقد أخرج لهم الشيطان هذه الحيلة في قالب المحبة لعدم قدرته عليهم إلا بهذه الدرجة، ومقصوده من بعدهم، يعني عمل بطيء مفعول أكيد يقول بعضهم، حينئذ مقصوده ماذا؟ من بعدهم، وليس مقصوده أولئك الأقوام الذين صوروا هذه الصور، ومقصوده من بعدهم الذين لم يعرفوا ما نصبت لهم ليوسوس لهم أنهم كانوا معبودين في أولاكم. ففعلوا، أي فعل أولئك ما أوحاه الشيطان إليه من تصوير صالحيهم ولم تعبد، فعلوا ماذا؟ يعني فعلوا الصور، صوروا أولئك الصالحين ولم تعبد تلك الصور لقرب عهدهم بمعرفة الهالكين وما صوروا لأجله. قال ابن عباس حتى إذا هلك أولئك، يعني الذين صوروا تلك الأصنام هلكوا يعني ماتوا، ونسي العلم، هنا العلة، ونسي العلم، يحتمل العلم ماذا هنا؟ العلم الذي فيه الفرقان بين التوحيد والشرك، أو نسي العلم بأن أولئك إنما صوروا هذه الصور من أجل التذكر والتأسي بهم. العلم علمان هنا، ويحتمل أنه شامل للنوعين، ونسي العلم الذي فيه بيان الشرك والتوحيد، أو نسي العلم الذي نصبوا لأجله الأنصاب، وعام يشمل النوعين، وهو تذكر العلم الذي كانوا يأخذونه عنهم والعبادة التي كانوا يفعلونها ليتأسوا بهم فيها. قال عبدت، يعني تلك الصور، وفي رواية أنهم قالوا ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله، جاءت الشبهة فعبدوهم، فهذا هو السبب في عبادة هؤلاء الصالحين، وهذه هي الشبهة التي ألقاها الشيطان على المشركين من الأولين والآخرين. وفي رواية ونسخ العلم، تنسخ العلم، نسخ يعني يزيل من النسخ وهو الإزالة، ونسخ العلم أي درست آثارهم بذهاب العلماء وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك، فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم، وعبدت تلك الأصنام لما قال لهم إبليس إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير سلما لعبادتها، أو السبب الذي عناه المصنف، ففيه مضرة فقد العلم ومضرة الغلو، فإن كل ما عبد من دون الله من قبر أو صنم فالأصل فيه أو في عبادته الغلو، وكذلك اندراس العلم والجهل بحقيقة دين المرسلين، وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك وإن كان القصد بها حسنا، يعني المقاصد هنا لا ترفع ماذا؟ لا ترفع الكفر ولا الشرك ولا البدعة، لأن الميزان ما هو؟ هو موافقة الشرع، ولو كان قصده حسنا حينئذ هذا لا يكون عذرا في أن يسمى ما هو عليه من بدعة أو شرك أو فسوق. وفيه أن الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها هو الشيطان، وصار هو معبودهم في الحقيقة، كما قال تعالى تعبدوا الشيطان، على ما عهد إليكم أن لا تعبدوا الشيطان. قوله فيه مسائل، أي في الباب مسائل تؤخذ منه، هو أشبه ما يكون كالشرح للباب. قال الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب، وهذا فيه إرشاد من المصنف إلى مزيد عناية بهذا الباب، يعني معرفة الترجمة، معرفة أن الغلو كيف أوصل الناس إلى الوقوع فيه في الشرك، وهذا يؤخذ من دراسة القصص التي أوردها الباري جل وعلا من أولئك المشركين في القرآن وكيف وقعوا في الشرك، حينئذ معاملة الأنبياء لأقوامهم مما يعين على فهم وضبط هذا الباب. قلنا أن من فهم هذا الباب وبابين بعده، يعني الذي يأتي معنا 20 و21، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ كيف إذا عبد؟ يعني من العنوان أنه جاء تغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، لم يعبد القبر ولم يعبد هذا الرجل الصالح، إنما عبد الله، جاء التغليظ، فكيف إذا عبد صاحب القبر؟ من باب أولى وأحرى. باب الثاني، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، هذا تخصيص لهذا الباب. الباب الذي معنا عام، والباب الآتي تخصيصا، فهو ذكر لبعض أفراد هذا العام. فمن فهم هذا الباب الذي معنا، باب ما جاء أن السبب كفر بني آدم وتركهم دينه هو الغلو في الصالحين، فمن فهم أن السبب الكفر هو الغلو في الصالحين والتغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، وأن الغلو في قبور الصالحين يجعلها أوثانا تعبد، تبين له غربة الإسلام، لكون أكثر الخلق جعلوا مثل هذا هو أعظم الأفعال والأعمال وكفروا منها عنه. يعني إذا فهمت هذه الأبواب ونظرت في الواقع حينئذ وجدت ماذا؟ وجدت أن ما تلبس به أكثر الخلق هو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد تحت هذه الأبواب الثلاثة، وجعلوه هو التوحيد الخالص، ومن نهى عن هذه الكفريات كفروه وجعلوه مخالفا للتوحيد، فجعلوا الإسلام كفرا وشركا وجعلوا الكفر إسلاما عميت عليهم. قال هنا تبين له غربة الإسلام لكون أكثر الخلق جعلوا مثل هذا هو أعظم الأعمال وكفروا من نهى عنه، وهذا من قدرة الله وتقليبه للقلوب لما أعرضت عن الشرع ولم تؤمن به، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الثانية معرفة أن أول شرك حدث على وجه الأرض كان بشبهة الصالحين، بشبهة الصالحين. أول شرك ما هو؟ الذي مر معنا في قصة قوم نوح، هذا أول شرك، لأن نوح عليه السلام أول رسول بعث إلى أهل الأرض. إذا متى ما وقع الشرك؟ نقول لما بعث نوح عليه السلام، كان قبله بزمن يسير وقع الشرك فأرسله الله تعالى، أي لما غلا هؤلاء في الصالحين حدث الشرك في من بعدهم بسببه. فهذه الأصنام التي عبدها قوم نوح كانت صورا لأقوام صالحين، فحدث الغلو فيهم ثم عبدوا من دون الله، ففيه الحذر من الغلو بالصالحين كما مر. ثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء، وسبب ذلك مع معرفة أن الله أرسله، سبب ذلك وفي نسخة وما سبب ذلك يعني والذي سببه، معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء. أول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك بعبادة الصالحين. كيف غير به وأول رسول هو بعد وقوع الشرك؟ قل هنا علق الحكم بالأنبياء، وأول نبي من هو؟ ها؟ آدم عليه السلام. إذن لا تعارض، لا تعارض. فأول شيء غير به دين الأنبياء، لأن قال أنبياء وليس ثم إلا آدم عليه السلام، لأن من كفر بآدم كفر بسائر ها الأنبياء كذلك، فإذا كذب برسول كذب بسائر الرسل. أول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك بعبادة الصالحين، وسبب ذلك هو الغلو بالصالحين. وقوله مع معرفة أن الله أرسلهم أي الأنبياء، النبي مرسل كما أن الرسول مرسل. قال وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي كانوا أمة واحدة على الهدى والتوحيد كما مر، فاختلفوا كما قرأ ابن مسعود كذلك، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه، وهذا أول ما حدث من الشرك في بني آدم. الرابعة معرفة السبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، في بعض النسخ قبول البدع دون معرفة سبب، ولكن الثانية والثالثة تدل على أن المعرفة ثابتة، أي لما أوحى إليهم الشيطان ذلك قبلوه، قبلوه يعني لما استحسنوا ذلك وحسن لهم الأمر قبلوه، ولو أنهم رجعوا إلى الشرع وعملوا به لما قبلوا ما أوحاه إليهم الشيطان، ولكنهم استحسنوا، استحسن فقد شرع، ولكنهم استحسنوا ما قالوه فحصل ما حصل. فالنفوس تقبل البدع لا لأنها مشروعة، بل تردها الشرائع والفطر السليمة، لأن الفطر السليمة جبلت على عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن النفوس تقبل ماذا؟ تقبل البدع، ويدل على ذلك أن النفوس مجبولة على حب الجديد، والبدع تتعلق بماذا؟ بالجديد لا بالقديم. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرهم، أي أن سبب هذا الكفر الذي حصل حصلت فيه شبهة، وهو ماذا؟ مزج، يعني خلط الحق به بالباطل، فيه شيء حق وفيه شيء ماذا؟ باطل. محبة الصالحين حق، نعم، كونهم ماتوا صورناهم وفعل ذلك أهل العلم والدين، هذا حق هذا باطل، إذا حصل فيه مزج بين الحق والباطل، أي أن سبب هذا الكفر خلط الحق بالباطل، وذلك أي مزج وخلط الحق بالباطل حصل بأمرين كما قال شيخنا، الأول ماذا؟ محبة الصالحين، وهذا حق لا شك فيه، والثاني يعني محبة شرعية دون غلو فيه، والثاني الذي هو الباطل ما فعله الأولون من نصب الأنصاب إلى مجالسهم، وهذا فعلوه من باب المحبة لهم، فصار هذا العمل المركب من الحق والباطل سببا لعبادة من أتى بعدهم لهم من دون الله تعالى، لكونهم ظنوا أنهم ما صوروا صورهم إلا ليعبدوهم، يعني الفئة الثانية الجيل الآخر، حينئذ جاءوا قالوا هؤلاء ما صورهم إلا بماذا؟ إلا لاتخاذهم شفعاء عند الله تعالى. ولو أن الأولين فهموا أن المحبة تحصل بدون تصوير صورهم والغلو فيهم لما حصل ذلك، ولكنهم التبس عليهم الأمر، وهذا من مكائد الشيطان التي كاد بها بني آدم قديما وحديثا ولم يسلم منها إلا القليل، وهذه فائدة نفيسة في هذا الباب ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، أن سبب ذلك كله يعني وقوع الشرك مز الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني الأول يعني الحق، والثاني الذي هو الباطل، فعل أناس من أهل العلم، هنا تأتي الطامة الكبرى، أنه إذا تلبس أو أتى بالشيء الباطل بالبدعة أو الشرك ممن يظن ويحسن فيه الظن بأنه من أهل العلم، حينئذ راج ذلك الباطل على العامة. قال فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا، ما هو الشيء؟ تصويرهم تلك الصور، أرادوا به خيرا، ما هو؟ أن ينشطوا ويتذكروا عبادة ويتأسوا بهم، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره، غير الخير الذي أراده أولئك، وهو الشفاعة. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح، وهي قوله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، ومر معنا تفسيرها. السابعة قال معرفة جبلة الآدميين، ومعرف هذه ساقطة في بعض النسخ، جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، الجبلة الطبيعة والخلق الذي طبع عليه الإنسان من حيث هو إنسان، يعني بقطع النظر عن كونه زكى نفسه أو لا، أما إذا زكى نفسه فلا، فالخير يزيد والباطل ينقص عكس هؤلاء، ولكن المراد هنا الإنسان بطبيعته من حيث هو إنسان، كما نقول الإنسان من حيث هو إنسان كان ظلوما جهولا، كذلك يصدق على الجميع، حينئذ نقول هذا الوصف باعتبار ماذا؟ باعتبار من لم يزكي نفسه، أما من زكى نفسه فلا يكون كذلك. فالجبلة الطبيعة والخلق الذي طبع عليه الإنسان من حيث هو إنسان لقطع النظر عن كونه زكى نفسه أو دساها، وهذا مراد المصنف هنا، فتقيد عبارته من حيث كونه آدميا لقطع النظر عمن آمن وعمل صالحا، فإن الله تعالى يقول في حقه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فهؤلاء نقص في قلوبهم الحق فلم يكتفوا بمحبة الصالحين والاقتداء بهم، بل زادوا عليه الباطل، وهو أنهم نصبوا إلى مجالسهم أنصابا وعكفوا على قبورهم، وهذا من جبلة الآدمي إنه كان ظلوما جهولا، إن الإنسان لظلوم كفار، وهذا عكس أهل الإيمان، فإن الباطل الذي في قلبه ينقص وربما يزول بالكلية. الثامنة أن فيها شاهدا، يعني في القصة شاهدا لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب للكفر، وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. لا يتاب منها ليس المراد أن الله تعالى يقبل التوبة، لا، وإنما يعتقد أنها قرب وطاعة. لو اعتقد أنها بدعة لما تلبس بها، لكن يعتقد ماذا؟ أنها حق وأنها قربة وطاعة ويموت على ذلك. إذن يموت ولا يتوب من بدعته. فالبدعة باعتبار من ينكر عليه لا باعتبار هو. إن اعتقد أنها بدعة ولم يأتي بها الشرع وأنه لا يترتب عليها الإثم، حينئذ هذا قد لا يقع من أهل العلم، وإن وقع فيكون لهوى أو شيء في نفسه. وأما الأصل فالحكم بالبدعة يكون باعتبار المخالف. قال هنا فيها شاهد، أن فيها شاهدا لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب للكفر، أي أن الكفر الذي حصل في الأرض بسبب ماذا؟ بسبب ما ابتدعه هؤلاء من تصوير صورهم والغلو فيهم، لأن هذا يعتبر من البدع، يعتبر من البدع. فالبدعة من أسباب الكفر، فلا تزال في القلب يظلم منها شيئا فشيئا حتى يصل إلى الكفر، لقوله كل بدعة ضلالة أو كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقالوا أيضا سلف إن المعاصي بريد الكفر، بدعة سبب الكفر، بريد الكفر، وكذلك المعاصي. إذن الشيء قد يكون واحدا والأسباب متعددة، حينئذ المعاصي قد تؤدي إلى ماذا؟ إلى الكفر. ولا مانع من تعدد الأسباب، والبريد ما يوصل إلى الشيء والغاية. فالمعاصي كما جاء في الحديث تتراكم على القلب فتنكت فيه نكتة سوداء، فإن تاب صقل قلبه وبيض، وإلا فلا تزال هذه النكتة السوداء تتزايد حتى يصير قلبه مظلما. وإذا كان كذلك يقبل البدعة، وإذا قبل البدعة وقع في شرك، يعني قد توصله إلى الشرك. تاسعة، معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. يعني الشيطان عنده علم بأن هذا شرك وهذا توحيد وهذا بدعة وهذا سنة، فيصد عن السنة ويحث على البدعة، يغلق باب التوحيد ويفتح أبواب الشرك. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه يعلم يميز بين التوحيد والشرك. معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة، أي لما عرف الشيطان أن ما تؤول إليه البدعة هو الكفر حسنها لهم، ولم ينظر إلى حسن مقصدهم فيفسده عليهم، بل زادهم رغبة فيه حتى يحصل ما يريد من الكفر. لأنهم أرادوا ماذا؟ أرادوا بالتصوير أن ينشطوا على العبادة، تركهم ينشطون، لأن الغاية هناك أكبر وأعظم، فتركهم ينشطون حتى ذهب جيلهم. إذن ثم مفسدة تتعلق به هو، لكن قدم المصلحة العامة باعتباره هو، وهي ماذا؟ وقوع الشرك. هذا يدل على موازنة، فيعرف أن هذه البدعة تؤول إلى الشرك، إلى الشرك. وقوله رحمه الله تعالى ولو حسن فعل، ولو حسن قصد الفاعل، يعني نحكم على البدعة بأنها شر محض ولو كانت النية حسنة، ولا يلتفت إلى النية، ولا يلتفت إلى النية فهي شر، ولا ينظر إلى قصد فاعلها، وفعله مردود عليه، وفعله مردود عليه. وأما التفصيل كما ينقل عن شيخ الإسلام وغيره قال فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فحكم على العمل، حينئذ يشمل ثلاث صور: ما كان مخالفا ظاهرا وباطنا، ما كان موافقا في الباطن مخالفا في الظاهر، ما كان موافقا في الظاهر مخالفا في الباطن. والحديث عام، حينئذ يشمل جميع الصور. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رد، أي مردود عليه. صاحب البدعة لا نقول بأنه، نفصل بأنه باعتبار ظاهره ماذا؟ يرد عليه، وباعتبار حسن القصد يثاب عليه. قل لا، هذا ليس له أصل في الكتاب والسنة، فإنما دل النص على أن كل من تقرب بشيء لم يشرعه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. وهذا التفصيل يحتاج إلى دليل. قول من عمل عملا، عملا هذا نكرة في سياق الشرط، فيشمل هذه الصور الثلاثة، ونحتاج إلى مخصص وليس ثم مخصص. ثم العمل الشرعي لا يكون عملا شرعيا إلا إذا كان عبادة، وعرفنا أن العبادة لا تقبل ولا تصح إلا بشرطين، وهو ماذا؟ الإخلاص والمتابعة، منه ما يتعلق بالباطن ومنه ما يتعلق بالظاهر. فكيف نفصل؟ نقول الظاهر يرد عليه والباطن يقبل فيثاب عليه. نقول هذا تحكم نحتاج إلى نص. فما ذكره شيخ الإسلام فيه نظر كبير. العاشرة، معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول له، جعلها قاعدة كلية لا يدخل تحتها ما لا حصر من الصور، لا حصر من الصور، أي معرفة القاعدة الكلية الجامعة وهي النهي عن الغلو مطلقا سواء كان شركا بعينه أو مما يؤول إلى الشرك. وهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مجاوزة الحد ولأنه يؤول إلى الكفر. 11 مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، أي عمل صالح ولو قراءة قرآن، هذه نعتبره ماذا؟ أولا هو من البدع، وكذلك يؤول إلى الوقوع في الشرك، إلى وقوع في الشرك. قال ماذا؟ مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، لأنه صار سببا لعبادة هؤلاء من دون الله تعالى، فالمضرة الحاصلة أنها توصل إلى عبادتهم، فلا يتقرب عند القبر ولو كان لله تعالى. 12 معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. التماثيل هي الصور على مثال رجل أو حيوان أو حجر أو نحو ذلك، والغالب أنها تطلق على ما صنع ليعبد من دون الله، غالب لكن لا يمنع إطلاقه على غير ذلك. والحكمة في إزالتها لأن بقاءها سبب لعبادتها من دون الله تعالى ولو بعد حين كما صنع إبليس هناك. 13 معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، مع الغفلة عنها أي قصة الصالحين، عظم شأن هذه القصة يعني قصة الصالحين الذين عبد قوم نوح صورهم، ومعرفة شدة الحاجة إليها. لماذا؟ لئلا يجهلها الإنسان فيفعل كما فعلوا، كذلك عرفت الشر لا للشر. إذن معرفة ما كانوا عليه يقي الإنسان من الوقوع فيما وقعوا فيه، ولذلك حصل بعينه، عبد أصحاب القبور بتلك الحجة، ومع هذا غفل عنها أكثر الناس فوقعوا فيما وقع فيه أولئك القوم. 14 وهي أعجب العجب يعني أكثر عجبا وأشد، قراءتهم أي أهل البدع إياها في كتب التفسير والحديث، وشيخ الإسلام كما تراه من أول الكتاب يرد على من ينتسب إلى العلم لأن الطامة بهم أكثر، العوام هوام، حينئذ يكونوا مقلدين وهما يقادون. فإذا كان الشأن في اعتقاد الشبه والدعوة إلى الشرك هذا من جهة أهل العلم، هنا تأتي الطامة التي لابد من إزالتها. ولذلك قال قراءتهم أي أهل البدع إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله تعالى حال بينهم يعني بين هؤلاء أصحاب البدع وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال، يعني اعتقدوا الإسلام كفرا والكفر إسلاما. قال هنا أي أعجب شيء قراءة من يدعي العلم قصة قوم نوح مع معرفتهم بمعنى الكلام، ولكن حيل بينهم يعني عندهم أدوات للاستنباط، لكن حيل بينهم وبين النظر في ما دل عليه الكتاب والسنة، حيل بينهم وبين معرفة التوحيد، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، وهذه مشكلة، وصوروا صور الصالحين وعظموا قبورهم وعبدوهم وجعلوا هذا الذي نهى الله ورسوله عنه هو أفضل الأعمال، إذن ما فعله قوم نوح هو أجل العبادات، وجعلوا هذا الذي نهى الله ورسوله عنه وهو الشرك بالله جعلوه ماذا؟ أفضل الأعمال، وإذا نهاهم أحد عن هذا حكموا عليه بالكفر والخروج عن الإسلام، وقالوا تنقصت الصالحين، وهذا معنى قول المؤلف، فاعتقدوا أن ما نهى الله عنه ورسوله إلى آخره، فما في قوله مصدرية، يعني اعتقدوا أن نهي الله ورسوله تؤول بمصدر كما في بعض النسخ، فهم في الحقيقة قد عكسوا القضية فجعلوا الكفر إسلاما والإسلام كفرا. ويحتمل أن مراده أن هؤلاء الغلاة اعتقدوا أن المنهي عنه هو الكفر المبيح للدم والمال، وأما ما دونه من الغلو فلا نهي فيه، لكن المعنى الأول أظهر، المعنى الأول أظهر من هذا الذي ذكره بعضهم. ويحتمل أن من اعتقد الكفر من أفضل العبادات فهذا كفر مبيح لدمه وماله، لكن ما ذكرناه سابقا هو الذي يكون ظاهر العبارة، وهو أنهم اعتقدوا أن الشرك الذي وقع فيه قوم نوح أفضل العبادات، وأن من جاء بالتوحيد الخالص ونهاهم عما وقعوا فيه جعلوه ماذا؟ هو الكفر المبيح للدم والمال، وهذا هو الواقع عندهم الآن، هذا هو الواقع عندهم الآن. وقول المصنف أعجب العجب أي أكثر عجبا وأشد، ومراده الإنكار، وذلك فيما إذا تعلق بمذموم، يعني العجب يطلق يراد به الإنكار ويطلق يراد به الاستحسان، إذا تعلق بمذموم حينئذ نقول هذا أريد به الإنكار، وهو هنا كذلك، وإن تعجب فعجب قولهم الآية، لا العجب بمعنى الاستحسان، وهو ما إذا تعلق بمحمود كقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، حديث يعجبه عجب هنا بمعنى استحسان. وقوله حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقال سبحانه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 15 التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، رجعنا إلى باب الشفاعة، أي أن الذين عبدوا هؤلاء الصالحين لم يريدوا إلا الشفاعة، وإلا فكانوا مقرين أن الله تعالى هو الخالق الرازق النافع الضار.